جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من هم مرجئة أهل السنة جزاكم الله خيرا؟ هذا مصطلح يطلق على مرجئة الفقهاء، منهم من يقول مرجئة أهل السنة ومنهم من يقول مرجئة الفقهاء. ومعنى مرجئة أهل السنة أن هؤلاء وقعوا في الإرجاء، ولكن باعتبار أصولهم هم من أهل السنة ولم يخرجوا بهذه المخالفة من دائرة أهل السنة لتأولهم، لا لأن مقالتهم من مقالة أهل السنة. فالإرجاء ليس من أقوال أهل السنة، وإن كان الذي قال به بعض أهل السنة، وهذه مسألة مشهورة أن أقوال المخالفين ليست هي أقوال لأهل السنة، ولكن المخالف منهم لا يخرج بمخالفته من دائرة أهل السنة إذا كان متمسكا بأصول السنة المقررة عند الأئمة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض أهل العلم يقول إن غلاة المرجئة هم الكرامية القائلون بأن الإيمان هو مجرد القول. نعم، جاء في كلام شيخ الإسلام بن تيمية إطلاق غلاة المرجئة على الجهمية والكرامية، لأن حقيقة قول الكرامية وهو قولهم بأن الإيمان هو القول هو في مقابل قول المرجئة، هو في مقابل قول المرجئة. المرجئة يقولون، الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء يقولون القول. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الكرامية يخطئ الناس في تحرير مذهبهم، وأنهم لا يقولون أن مجرد القول أنه إيمان، ولهذا ألزمهم الناس بأن المنافقين مؤمنون. فقال شيخ الإسلام يعني محقق الكرامية يقولون القول مع الإنقياد، القول مع الإنقياد للشرع. فيقولون إذا أتى يوم القيامة بقول ولم يأتي بالإنقياد فإنه كافر. فذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يشترطون الإنقياد يعني للشرع مع وجود القول، ولكن جاء في بعض كلامه إطلاق الغلاة على الجهمية وعلى الكرامية، لأنهم يخرجون جزئين من الإيمان. هؤلاء يخرجون الاعتقاد وعمل الجوارح، وهؤلاء يخرجون والجهم يخرج قول اللسان وعمل الجوارح. نعم. صلى الله عليكم. من قال بأنهم يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؟ لا، هم لا يفرقون، لكن يقولون أن هذا الانقياد لا بد منه في الدنيا، لكن يقولون يوم القيامة لا يثبت ولا يتبين الحكم إلا عند الله عز وجل. فيفهم بعض الناس أنهم يفرقون بين أحكام الدنيا فيقولون مؤمنون في الدنيا يوم القيامة في النار، هذا لا يقول به أحد، ولكن هم يقولون نحن من أظهر القول فهو مؤمن ونحكم له بالإيمان الظاهر، ولكن إن جاء يوم القيامة بالإنقياد فعلم الله منه ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن تخلف الإنقياد فهو في النار كافر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من أضاف شهادة ثالثة إلى الشهادتين؟ ما هي الشهادة الثالثة؟ إذا أتى بشيء جديد يزعم أنه من الدين فهذا خروج من الدين، لا يجوز لأحد أن يأتي بغير ما شرع الله. هذه كما قال العلماء الزيادة في الدين كالنقص فيه، فلا يجوز لنا أن نزيد ولا ننقص، هذا الدين اعتقاد وقول وعمل، لا يجوز لنا أن نحدث شعبة قولية ولا عملية ولا شعبة قولية. الدين ما شرع الله، التحليل والتحريم والتشريع حق لرب العالمين، فلا يجوز لأحد أن يأتي بشيء من الأعمال فيقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مباح إلا أن يدل الدليل الشرعي على هذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نوجه ما ورد عن بعض أهل العلم من التكفير بترك العمل الظاهر بالكلية وحكاية بعضهم للإجماع على ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا من يرى أن الصلاة لا بد منها فيقول إذا ترك الصلاة ولم يصلي ولم يأتي بشيء من عمل الجوارح فإنه يكفر، لكن هذا ليس بقول متفق عليه بين أهل السنة، وإنما هو قول لبعض أهل العلم، بل حتى المباني الأخرى من أهل السنة من يقول بالإتيان بها، يقول حتى لو صلى وزكى وصام ولم يحج فإنه لم يحقق أصل الإيمان وأصل الإسلام، فهذا قول. ولكن القول بأنه متفق على هذا غير صحيح، وهذا الشيخ الإسلام بن تيمية ينقل خلاف الأئمة في هذه المسألة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط ما يعرف بالتلازم بين الظاهر والباطن في باب الإيمان لكثرة ما يقع فيه من الإشكال، جزاكم الله خيرا؟ أولا لا بد أن يقرر أن اللازم دليل عقلي وليس بدليل شرعي، اللازم دليل عقلي، ولهذا يختلف الناس في اللوازم، اختلفوا فيها اختلافا كبيرا قديما وحديثا، فمنهم من يقول أن هذا لازم لكذا، مثل من قال إن الإصرار لازم الاستحلال، يقول رجل يعني الدهر وهو يتعاطى الربا ولا يحدث نفسه بالتوبة ولا يمتنع، فيقول هذا لازم الاستحلال، لكن هذا غير صحيح. فحقيقة اللازم لا يعرف، ولهذا الأئمة لا يقولون بلازم القول، هذه مسألة مقررة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن لازم القول ليس بقول حتى يلتزمه القائل، فكثير من الأمور قد تكون مستلزمة لشيء أو لا تكون مستلزمة له، فلا يحكم باللازم إلا بيقين شيء ظاهر بين، مثل ما ذكره الشيخ الإسلام أن يؤتى برجل ويقال له ترضى عن الشيخين ويعرض على السيف ويختار أن يموت ويضرب عنقه وهو لا يترضى على الشيخين، هذا لازم قوي، وهو اعتقاده أن ترضيه على الشيخين أنه كفر وأنه لو قال به لتضرر في دينه، فيختار أن يقتل ولا يترضى عن الشيخين، هذا لازم قوي، هذا لازم قوي لمن كان عاقلا. أما اللوازم الأخرى التي يقول بها بعض أهل العلم، وهو أنه إذا ترك الأعمال الظاهرة يستلزم ذهاب أصل الإيمان، فهذا غير لازم صحيح، وهذا أمر بين ظاهر الآن، في أن الرجل يعتقد تحريم الربا ويتعاطى الربا، فهل نقول أن تعاطيه للربا ومداومته عليه لازم لذهاب اعتقاده أن الربا محرم؟ لا نقول بهذا، فكذلك بقية الأعمال الأخرى. وأما قول من قال أنه إذا أتى بشيء من عمل الجوارح فهذا لازم الإيمان القلبي، فهذا أيضا غير صحيح، لأنه لو اعتقد وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج والصوم ثم يتصدق على مسكين، فهل هذا لازم لاعتقاده وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ لا، بل لازم اعتقاده أن يصلي ويصوم ويحج ويزكي، هذا اللازم العقلي، بل لازم من تصدق مع تركه للصلاة والزكاة والحج لازم صدقته أنه يعتقد أن هذا أعظم أركان الإسلام، لو أخذنا بلازم باللازم العقلي، ولهذا يتبين أن اللازم دليل عقلي يختلف فيه، وقد تقوى هذه القرائن الدالة عليه وقد تضعف، لكن هذه المسألة لا يقطع بها، ولهذا لم يحكم أهل السنة بكفر المصر على الذنب، مع أنه قد يقال أن الإصرار ومداومة الذنب والفرح به وانشراح الصدر به والمجاهرة به والدعوة إليه والتنظيم له، قد يقول بعض الناس هذا لازم للاستحلال، لكن الذي عليه المحققون أن هذا لا يلزم الاستحلال، لأن هناك شبه وشهوات وهناك أمور كثيرة مؤثرة في إصراره على الذنب مع اعتقاده لتحريمه. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الصحيح في تسمية القول والاعتقاد والعمل؟ هل يقال هي أركان أم أجزاء أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز لنا أن نحدث مصطلحات جديدة ننزلها على الأحكام الشرعية، لأن مصطلح ركن له مفهوم عند العلماء، وهو أن الركن إذا ذهب ذهب العمل، كان الصلاة لا تصح إلا بالإتيان بأركانها. الحج لا يصح إلا بالإتيان بأركانه. فالذين قالوا أن هذه الأجزاء أركان قالوا إذا ترك شيء منها وجد الكفر، وهذا فيه تفصيل كما تقدم في أعمال الجوارح. ولهذا الصحيح أن يقال هذه أجزاء، لأن القلب واللسان والجوارح هي أجزاء البدن، القلب والجوارح واللسان هي أجزاء البدن، وهذا التقسيم للإيمان باعتبار أجزاء البدن، وجاء تقسيم آخر للإيمان باعتبار الشعب كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما يتردد من قول البعض شرط صحة وشرط كمال وما شابه ذلك كجنس العمل ونحوه، ما الموقف الصحيح منها جزاكم الله خيرا؟ الموقف الصحيح هو ترك هذه الألفاظ المجملة التي يتناحر عليها أهل السنة يبدع بعضهم بعضا، فلا نقول شرط صحة ولا شرط كمال، ومسألة جنس العمل يفصل فيها، لأن الذي يقول العمل شرط صحة، العمل ما المقصود به العمل؟ العمل من الإيمان. طيب إماطة الأذى من الطريق عمل وليس بعمل؟ مسح رأس اليتيم، الصدقة النافلة، هذه كلها أعمال. فهل يقول أحد أنه لا يصح إيمان الرجل حتى يميط الأذى عن الطريق أو يمسح رأس اليتيم؟ ما قال أحد من أهل العلم أنه لا يصح الإيمان حتى يأتي بالمستحبات، بل ما قال أحد من أهل العلم أنه لا يصح الإيمان حتى يأتي بكل الواجبات، وإنما يقول بهذا الخوارج. أما أهل السنة يقولون يصح أصل الإيمان مع التقصير في الأعمال. كذلك الذين يقولون العمل شرط كمال أو جزء كمال، هذا أيضا غير صحيح. العمل منه الصلاة، فهل نقول الصلاة هي كمال في الإيمان أم أنها أصل؟ هي أصل عند بعض الأئمة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أعظم الواجبات، بل أعظم الواجبات العملية الصلاة. فإذا الإطلاق لأن العمل شرط صحة وشرط كمال كلا الإطلاقين خاطئ، والصحيح هو التفصيل. فنقول من العمل ما هو أصلا في الإيمان، ومن العمل ما هو من الواجبات، ومن العمل ما هو من المستحبات. فإذا قيل ما حكم ترك العمل، قلنا الأعمال متفاوتة في درجة مشروعيتها، وهي متفاوتة في حكم تركها. فالتفاوت في درجة التشريع دليل على التفاوت في الحكم بتركها. هذه أصول لو ضبطها طلاب العلم ارتاحوا من هذه الإطلاقات ومن هذه الشبه التي عرضت للبعض. جنس العمل أيضا هذا لفظ مجمل، الذي يقول جنس العمل قد يريد به عموم الأعمال من أعمال القلوب والجوارح، وقد يريد به جنس العمل عمل الجوارح، فقالوا لا يتحقق الإيمان إلا بالإتيان. فالذين قالوا بجنس العمل قالوا إن السلف عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، ولا بد أن يؤتى بأجناس هذه الأجزاء الثلاثة أو الأركان كما يسمونها. فقالوا إذا ترك العمل بالكلية كفر، كيف يدخل في الإسلام؟ قالوا لا بد أن يأتي بجنس العمل. ما معنى جنس العمل؟ يعني أن يأتي بأي شيء يطلق عليه أنه عمل، بحيث يتميز أن هذا من جنس الأعمال. حتى قال بعضهم لو أتى بشعبة مستحبة كأن يمسح على رأس اليتيم هذا عمل، قالوا هذا لا يكفر. بعضهم قال أن يأتي بشيء من الواجبات بر الوالدين لا يكفر، إذا ترك الجنس كفر. هذا شيء خطير، يظهر خطورة الأمر بالمثال. يأتي رجلان أحدهما ليس له عمل، فقلنا هذا كافر لأنه ليس له جنس العمل. يأتي الآخر قال أنا مسحت على رأس اليتيم، قلنا أنت مسلم دخلت في الدين لإتيانك بجنس العمل. قال الآخر كيف أدخل في الدين؟ قلنا بأن تأتي بشيء من جنس العمل، أي شيء اختر ما شئت من الأعمال تدخل في الدين. وعلى هذا القول، هذا القول يكون أشد على أهل السنة من قول المرجئة، أنه يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، والمهم أن يأتي بجنس العمل، بل لازم هذا أن المتزوج لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، والرجل إذا أتى أهله فهو مسلم، فكل متزوج مسلم، هذا جنس العمل. مما يدل على خطورة الأمر لو أخذنا وطردنا هذه المسألة في غيرها، فقلنا إذا صححنا إيمانه بجنس العمل نصحح إيمانه بجنس الاعتقاد، فإذا كذب بوجود الله والبعث والجنة والنار واعتقد عذاب القبر أتى بجنس الاعتقاد؟ أتى به، إذن هو مسلم. جنس القول يترك النطق بالشهادتين ويقول سبحان الله، إذا تحقق له جنس القول جنس الاعتقاد وجنس العمل فهو مسلم. فهذا القول من تأمله فهو أخطر على أهل السنة من أقوال المرجئة، شيء خطير. فالعلماء عندما قالوا أنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل يقصدون الصلاة، ولهذا ما قال أحد من الأئمة أن الرجل يترك الصلاة ثم بعد ذلك لا يكفر ويكفر بترك غيره، ما أحد قال بتكفير الصلاة بتكفير تارك الصلاة إلا وقد كفر بها، وقد لا يكفر بترك غيره، لكن كونه لا يكفر بترك الصلاة، يأتي رجل يقال لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، قلنا الأمر سهل، المهم أن يأتي بجنس العمل، ما قال بهذا أحد. فإن أهل السنة مختلفون في الصلاة هل يكفر بها أم لا، فإذا كفر بها يكفره بترك الصلاة ولو أتى بكل الأعمال، وإذا لم يكفر بها فإنه لا يمكن أن يكفر بترك غيرها، هذه أصول منضبطة. ولكن المشكلة أن بعض الشباب تلقفون بعض الكتب بعض الرسائل من غير المتخصصين من غير من درس هذه المسائل على أصولها، ويأخذون ببعض العمومات وبعض الألفاظ لبعض أهل العلم فيبنون عليها هذه الأحكام. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما يتعلق بالقلب منه ما هو اعتقاد ومنه ما هو عمل، يقول أما ترك الاعتقاد فلا إشكال فيه، يقول فماذا عن ترك العمل أي عمل القلب جزاكم الله خيرا. كذلك أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، مثال ذلك محبة الله عمل القلب، التوكل على الله عمل القلب، فهذا التوكل إذا ذهب بالكلية ولم يتوكل على الله فإن بعض أهل العلم يرى أنه خرج من الدين بتركه هذا الأصل العظيم، كذلك محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ولده والناس أجمعين، وهذا مما يدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق أصل الدين إلا بها، فإذا قصر في شيء منها فهو مقصر في الواجب، فإذا ذهبت بالكلية فلا يتصور مسلم لا يحب رب العالمين ولا يتوكل عليه، لأن هذا لازمة هو إنكار أصل الدين وإنكار عظيم قدرة الله وعظيم خلق الله عز وجل. لا يوجد مسلم لا يتوكل على الله، لا يوجد مسلم لا يحب الله، فأصولها لا بد منها. وأما تحقيق التوكل على الوجه الصحيح فالتقصير فيه ليس بكفر، والمحبة والتقصير فيها ليس بكفر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل الوعيدية يكفرون بالصغيرة؟ في خلاف بينهم، وهذا نقله بعض المحققين أنهم يكفرون بكل ذنب، وبعضهم يكفر بالكبائر، وبعضهم يكفر غيرهم ولا يكفرون أنفسهم بها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول تعيد لنا ضابط الاستحلال، وهل هناك قرائن تدل عليه ويمكن الاستدلال بها على التكفير بالاستحلال؟ الاستحلال عمل القلب، الاستحلال عمل القلب، وهو أن يعتقد حل المحرم، أن يعتقد استحلال أن يعتقد حل المحرم، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بالتصريح أو بلازم قوي، أما اللوازم الضعيفة وما يتوهم أنه بلازم هذا غير صحيح، ومع هذا يحتاط القضاء في التكفير لمن قيل أن لازم فعله أنه كفر، يحتاطون بالسؤال والاستفسار حتى يتبين حكم هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين المعرفة والتصديق عند الجهمية والأشاعرة؟ نعم، المعرفة هو أن يعرف بقلبه، والتصديق يزيد على المعرفة وهو أن يصدق وهو أن يعرف ويصدق. فليس كل عارف مصدق، كما حصل من اليهود، عرفوا أن هذا النبي مرسل من الله ولم يصدقوا. نعم. القسم الثاني، كيف يتحقق أصل الإيمان؟ يتحقق أصل الإيمان بالنطق بالشهادتين واعتقاد وجوب الواجبات، تحريم المحرمات، تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، هذا هو أصل الإيمان. ثم بعد ذلك جاء الخلاف في المباني الأربعة، هل لا بد أن يأتي بها كلها أو ببعضها، هذا فيه خلاف بين الأئمة. صلى الله عليه وسلم. السائل يقول، هل إنكار مشروعية المستحب كفر؟ نعم بلا شك، لأنه إنكار شيء من الدين، كما نص العلماء أن من أنكر شيئا من الدين كفر. فلو قال السواك ليس من الدين، إماطة الأذى عن الطريق ليس من الدين، هذا كفر. لكن كل ما نذكره ونقول كفر ينبغي أن يفهم أن هذا من التكفير المطلق، وأما المعين قد يأتي جاهل لا يعلم الحكم الشرعي فيقول هذا ليس من الدين، فعند ذلك يبين له ولا ينزل الحكم على المعين إلا بشروط وضوابط. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول، هل الردة تمحو الأعمال؟ وماذا لو أسلم ورجع إلى الإسلام بعدها؟ بلا شك أن الردة تحبط